إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل: ما أكثر ما يُدخِل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحُسن الخُلُق. أكثر ما يُدخِل الناس الجنة تقوى الله وحُسن الخُلُق. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بين حق الله جل وعلا وحقوق عباده. فأما حق الله فأن يتقى حق التقوى، كما أمر الله عز وجل بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فتقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما خطب في حجة الوداع في يوم النحر أوصى الناس بتقوى الله والسمع والطاعة لأئمتهم، ولما وعظ الناس قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبالمسلمين خيرا. وهكذا كانت وصية الخلفاء من بعده. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبه: أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، فأوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بأن تخلطوا الرهبة بالرغبة. فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما عهد إلى عمر في مرض موته رضي الله عنه أوصاه بوصية، فكان أول ما قال: اتق الله يا عمر. وكتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى ولده عبد الله، فقال له: أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية، فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بتقوى الله عز وجل، وأوصيك بتقوى الله عز وجل، فليس لك من دونه شيء، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى رجل فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياك من المتقين. وأصل التقوى معاشر المسلمين أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وما تخافه وما تحذره وقاية، فتقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من الله من عقابه وعذابه ونكاله وعقوبته وخزيه في الدنيا والآخرة وناره وغضبه وسخطه، أن تجعل بينك وبين ذلك وقاية، وذلك بطاعته واجتناب معصيته. فتقوى الله تبارك وتعالى أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات، وربما انضاف إلى ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات. وأعظم الواجبات توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وأعظم المحرمات الشرك، عبادة غيره معه. ولهذا لما سئل بعض السلف عن المتقين قال: المتقون هم الذين تركوا عبادة الأوثان واجتنبوها وأفردوا الله جل وعلا بالعبادة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون إذا علمتم أن الله عز وجل تعلمون وتقرون وتعترفون بأن الله الخالق الرازق والمحيي والمميت والمدبر للأمر، تقرون بذلك، أفلا تتقون الشرك وتخلعون عبادة الأوثان وتتبرؤون من عبادة ما سوى الله وتفردون الله بالعبادة؟ فهذه أعظم أنواع التقوى، عبادة الله وحده والبراءة من عبادة ما سواه. التقوى أن تكون على عقيدة صحيحة، تؤمن بالله وبما يجب لله عز وجل وبما يجب الإيمان به من أمور الغيب، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتوفي بالعهد وتصبر في البأساء والضراء وحين البأس. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ويقول الله سبحانه: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ولكن البر يعني التقوى، البر يعني الإيمان، البر يعني الإسلام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولهذا لا بد من علم، لا بد أن تعلم ما تتقي ثم تتقي. ولهذا يقول بعضهم: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى أن تذكر الله عز وجل ولا تنساه، وأن تشكره ولا تكفره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله أن تجتنب المعاصي كما تجتنب الشوك والزجاج. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل مررت بطريق ذي شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: اجتنبت الشوك وقصرت عنه وتجاوزته. فقال أبو هريرة: فذاك التقوى. ومنه أخذ القائل قوله: خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرةً إن الجبال من الحصى، لا تحقرن شيئًا من الخير فافعله فذلك التقوى، ولا تحقرن شيئًا من الشر فاجتنبه فذلك التقوى. فقم بما أوجب الله عليك، وابذل الأسباب، وسل الله عز وجل أن يرزقك هذه الخصلة العظيمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذه الخصلة فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، وأما حسن الخلق فهو من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق العباد، فربما وجدته خاشعًا متذللًا مستكينًا لربه تبارك وتعالى، لكنه مهملًا مفرِّطًا أو مقصِّرًا في حقوق العباد. فلأجل ذلك أفرده نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بالذكر، وإلا هو من خصال التقوى، وهو من الإيمان بالله، هو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أنبئكم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق معاشر المسلمين عرفه بعض العلماء كابن المبارك بأنه بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، بسط الوجه بالبشاشة والطلاقة، وبذل المعروف تبذل المعروف للناس، وكف الأذى تكف أذاك عنهم، فهذا حسن الخلق. وقال بعضهم: حسن الخلق أن يفعل المرء ما يجمله ويزينه، وأن يجتنب ما يدنسه ويشينه. وقال بعضهم: حسن الخلق فعل الفرائض والفضائل، واجتناب المنكرات والرذائل. فربما بعض الناس ظن أن حسن الخلق فقط في بشاشة الوجه وفي طيب الكلام، هذا لا شك ولا ريب أنه من مكارم الأخلاق ومن محاسنها، لكن حسن الخلق لا ينحصر في ذلك فقط، وإنما حسن الخلق أعم وأشمل. واسمع إلى قول الله عز وجل وهو يصف نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه. وتلت قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان عليه الصلاة والسلام يصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه. تقول عائشة، تقول خديجة رضي الله تعالى عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتغيث ذا الحاجة الملهوف عليه الصلاة والسلام. فحسن الخلق أعم وأشمل من بشاشة وجه وطيب كلام. فمن حسن الخلق الإحسان إلى الوالدين والبر بهما وصلة الأرحام، هذه من أعظم محاسن الأخلاق، أن تتودد إلى أرحامك وأول أرحامك والداك يا عبد الله، أن تتودد لهم بالإكرام والاحترام، وهكذا سائر أرحامك تتودد لهم بالإكرام والاحترام، فهذا من محاسن الأخلاق، إضافة إلى أنه سعة في الرزق وبركة في الأعمار. فالواصل لوالديه ولأرحامه موصول بكل خير، والقاطع مقطوع من كل بر. من حسن الخلق الإحسان إلى الجيران والشفقة عليهم وإيصال النفع إليهم، وأن تعاملهم بالحفاوة والإكرام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من حسن الخلق إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على الخاص والعام، وطيب الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. فقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم من كان كذلك بدخول الجنة بسلام. من حسن الخلق الإحسان إلى الزوجة وإكرامها واحترامها، والإحسان إليها والشفقة عليها والرحمة بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من حسن الخلق أن تعامل الناس بالوفاء، أن تعامل الناس بصدق الحديث، أن تعامل الناس بالاحترام، أن تعامل الناس بالأمانة، أن تعامل الناس بالنصيحة. من حسن الخلق أن تستعمل النظافة في بدنك وثوبك ومنزلك، فإن الله جميل يحب الجمال، وطيب يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة. والله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل شر وكيد ومكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.